يقول أيضا إذا شرط الولي على الزوج أن لا يتزوج على موليته ثم فعل، هل يحق للزوجة أن تطلب الفسخ بدون عوض؟ نعم، إذا شرط عليها لا يتزوج عليها الشرط صحيح، قال أصح من أقوالها العلم، ولها الفسخ إذا تزوج عليها فهو يفسخ الحمد لله.